الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، فخذ الى الخير بنواصينا واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، اذلاء فاعزنا. اللهم اعزنا بعزك يا عزيز، اعزنا بعزك يا عزيز، اعزنا بعزك يا عزيز. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين يا عزيز يا حكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بمناسبه الدعاء اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، قو ضعفنا، اللهم انا ضعفاء فقو ضعفنا. الضعف الفطري اللي في الانسان اللي هو يستشعر فيه الإنسان عدم الوفاء بحق الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الضعف الفطري في الإنسان لو يستشعر معه أنه غير قادر على الوفاء بحق الله. فالإنسان مهما كان مجتهدا في طاعة الله أو مجاهدا لنفسه في وقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى بها، لازم هيقصر. الإنسان بيقصر في أداء الطاعة أو قد يسيء فتأتى منه ذنوب، وهذا لا يخلو منه إنسان، وغالبا ده بيكون ناتج من ضعف الإنسان الطبيعي، ضعف البشري للإنسان. الضعف البشري هو ما عندش طاقة أن يؤدي الوجه الذي يوفي معه حق الله، وأيضا يضعف أمام الشهوات، ويضعف أمام المعوقات، يضعف أمام الشهوات، بمعنى أنه ممكن ينشغل بالأولاد والأموال والكلام ده عن طاعة الله وعن ذكر الله، هذا ضعف، أو عن ضعف مقاومة هذه الشهوات. مرة يقدم ويجاهد نفسه ويتحكم أو يحتكم لأمور الشرع، ومرة يقصر أو يضعف عن المقومات، عن مواجهة المعوقات، عن مواجهة المعوقات للأشياء اللي تعطل الإنسان من الطاعة والذكر والخلوص لله سبحانه وتعالى. الخلوص لله، كلمة الخلوص لله مش الإخلاص، يعني الإخلاص مفهوم تعمل عمل تبتغي وجه الله، إنما الخلوص لله إنك تبقى تفرغ نفسك لله 100%. الإنسان قاصر عن أن يخلص نفسه لله، الخلوص لله، وهذا لا يتأتى. الخلوص لله يعني الخلوص لله تبقى أنت خالص 100% لله، مش حاجة منك، لشهوة ولا الولد ولا البنت ولا الزوجة ولا المال ولا الزرع ولا الدكان ولا الكش ولا الوظيفة ولا الكلام ده ولا الأهل ولا الدنيا، تبقى خالص عاوز دايما يبقى في بالك الله وفي بالك الدار الآخرة. لما ذكر القرآن واذكر إسماعيل واليسع ذا الكفر كل من الأخيار واذكر كذا، قال له إنا أخلصناهم له، يعني جعلهم خالصين له، ما فهمش حاجة للدنيا. أخلصناهم بخالصة، كلمة خالصة يعني مش غيرها، يعني أخلصناهم بخالصة هي الوحيدة اللي تخلي الإنسان يصفو لله ويتفرغ لله ويكون صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله، لها ذكر الدار. ما شايف الصوت ضعيف ولا ايه؟ سامع سيد كويس؟ سيد بسيط سامع. طب سيد جودة سامع، سيد جودة سامع، سيد قرب تعالى بين عليك بالسامع قرب الله يهديك. أخلصناهم بخالصة، إذ بنفهم أخلصناهم بسورة صاد، عشان بعد ما نخلص كده رايح تعالى يفتح مصحف يقول أخلصناهم بخالصة. جعلنا ربنا صفاهم، صفاهم ليه؟ صفاهم ليه؟ ما خلاش في قلوبهم شيء يشغلهم سواه. ودي دي ندرة، ندرة مع الأنبياء قد تكون كاملة، مع الصديقين قريبة من الكمال، مع الصالحين فيها نسبة، فيعني يخلصهم له يعني يصفيهم، زي ما الجماعة اللي قالوا يعني يعرفوا الصوفية الصحيحة، الصوفية الصحيحة المبنية على العلم الصحيح، المبنية على الذكر الصحيح، المبنية على الأداء العبادات على الوجه الصحيح، بعيد عن الكلام إياه اللي قلناه زمان، بعيد عن القبة للكلام والمقام والحيطة والكلام ده والأموات والكلام ده، لا مع الله بس، مع الله أخلصناهم بخالصة. قال لك يعني يعني لقالوا لما اصطفاهم ابتلاهم، فلما ابتلاهم صافاهم، فلما صافاهم صفاهم، لا صفاهم ثم صافاهم، يعني ابتلاهم فاجتباهم فصفاهم فصافاهم، صافاهم زي صفية كده مع الله، كده معاملة مع الله، الله يعامله كأنه صفي، كأنه صفي. والصفي اللي هو ايه؟ اللي ما فيش بينك وبين اي حجاب، يعني قلبك مع قلبه وسرك مع سره، وما فيش بينك وبين اي شائبة ولا غبار يسوب العلاقة ولا يحجب العلاقة بينك وبينه. كذلك ولله المثل الأعلى. فبنقول قوي في رضاك ضعفنا، بنعترف بالضعف، بالضعف أمام الله، والعجز عن العطاء الكامل والوفاء الكامل لحق الله، اعتراف بالعجز الكامل عن الوفاء لحق الله سبحانه وتعالى، لأن حق الله لا يستطيع إنسان الوفاء به مهما كان، مش هيقدر يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى أن نسأله أن يرحم ضعف المستضعفين في أرض الله جميعا. قراءة سورة بعينها، ده عنوان اليوم، دروب تحسب بس صحصح معي، قراءة سورة بعينها. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يعين سورة معينة يقرأها ما يواظب عليها على طول على طول على طول؟ هل هذا كان واردا؟ كان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها، ما يحدد سورة للمغرب وسورة للعصر ولا سورة للظهر ولا سورة يكررها كل يوم، زي ما يعني زي الجماعة اللي ما يحفظوش يعني في حالاتنا، فما يكرر حاجات معينة. لم يكن يعين سورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها هي، إلا في الجمعة والعيدين. الجمعة والعيدين قلنا يقرأ قال قاف سبح اسم ربك الأعلى هل أتاك، يقرأ سورة الجمعة ذاتها هل أتاك حديث الغاشية، أو في الفجر الجمعة السجدة وهل أتى على الإنسان، دي كان يكررها كثيرا ويثبت عليها. وقلنا السر فيها أمس، اللي يحاول يرجع نفسه كده يحاول يقول السر إيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالمناسب في المناسبة، ده عنوان الكلام مبارح، الملخص مبارح، كان يأتي في المناسب في المناسبة، ذكر السجدة وهل أتى فيها القيامة وفيها الساعة وفيها الجنة وفيها النار وفيها الحساب، وفيها ذكر آدم وخلق آدم وما كان في بداية الخلق، وده موجود في سورة السجدة وفي سورة هل أتى على الإنسان. خلاص يا منهج أمشي على كده ولا عاوزين نذاكر كمان؟ كل نقول امبارح ونذاكر بتاع اول امبارح، نذاكر بتاع اول يوم في رمضان وثاني يوم في رمضان. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. نسأل الله ان يجمعنا في الفردوس الاعلى في الجنة، نسأل الله ان يجمعنا في الفردوس الاعلى في الجنة، نسأل الله ان يجمعنا في الفردوس الاعلى في الجنة مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كرما منه، كرما منه وفضلا، كرما منه وفضلا ورحمة، انه اكرم الاكرمين وارحم الراحمين، هو صاحب الفضل العظيم. أما في سائر الصلوات قد ذكر أبو داود عن حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن جده أنه قال ما من المفصل سورة. شوف بقى خلي بالك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيسمع القرآن ويحفظون من النبي عليه السلام. فيعني حديث بن عمر عبد الله بن عمر العاص يقول ما من سورة من المفصل. وقلنا المفصل امبارح معناها يبدأ من فين؟ من فاكر من سورة قاف. المفصل يبدأ من سورة قاف في طوال المفصل لحد سبح، من سبح لحد ألم نشرح، من باقي هكذا الوسط الطويل من قاف. من قاف مفصل قلنا عشان السورة قصيرة يفصل بينها بالبسملة كثيرا. سورة بسم الله الرحمن الرحيم، سورة بسم الله سموها المفصل. فالحديث يقول ما فيش سورة من السور دي إلا سمعها من النبي أثناء الصلاة. تعدهم كده وشوف سمع كم سورة من النبي عليه الصلاة والسلام. وعشان تحس بالحسرة والألم إحنا ما سمعناش حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أجمعنا به على الجنة يكون فيها العوض إن شاء الله، بل سيكون فيها العوض إن شاء الله تعالى. ما من سورة من سور المفصل صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله يا أم الناس بها في الصلاة المكتوبة الفرائض يعني. وكان من هذه قراءة السورة كاملة، من هذه النبي قراءة السورة، قراءة السورة كاملة في الركعة يعني، وربما قرأها في الركعتين. يبقى الغالب أنه كان يقرأ السورة في الركعة، وأحيانا كان يقسمها بين ركعتين زي ما قلنا قرأ قاف في ركعتين، يقرأ الأعراف في ركعتين، يقرأ طور في الركعتين أحيانا يعني. وربما قرأ أول السورة، يقرأ أول السورة ويقسم على ركعتين مثلا. أما قراءة أواخر السور وأواسطها لم يحفظ عن رسول الله، لم يحفظ يعني لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ أواخر السور، لأن السورة كاملة أو يقسمها بين الركعتين أو يبدأ بأول السورة في الركعة ويكملها في الثانية، مثل ما يكملش ركعة مثلا السورة كلها. وأما قراءة السورتين في الركعة، هل كان يقرأ سورتين في ركعة واحدة في الركعة الواحدة زي ما الصحابي كان بيعمل يقول هو الله أحد يضيف عليها سورة ثانية؟ أما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة، في النافلة، في النافلة يعني لم يصلي تطوعا، يبدأ بالبقرة، يقرأ آل عمران، يقرأ النساء. والصحابة يقول لك صليت وراه، ابن حذيفة يقول صليت وراه النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. يبدأ في قيام الليل قرأ البقرة فقلت يركع عند آخرها، فدخل في آل عمران قلت يركع عند آخرها، فقرأ النساء، قرأ ثلاث سورة هو جمع ثلاث سور. أو يأخذ قاف والزاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقع والحديث، وبعدين يوقف يقول قد سمع الحشر الممتحن الصف الجمعة المنافقون التغاب في الركعة الثانية، وهكذا يجمع بين السور يعني صلوات الله وتسليماته عليه. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن إني لأعرف النظائر، مسعود له هدي معين نقله عن رسول، إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة. منشي كده عارف ده إيه الحاجات اللي كان بيجمعها النبي مع بعض هو حفظها، كان يجمعها النبي في قراءته صلى الله عليه وسلم. الرحمن والنجم في ركعة، اقتربت والحاقة في ركعة، الطور والذاريات في ركعة، إذا وقعت ونون في ركعة. يبقى كان يجمع بين السورتين أحيانا صلوات الله وتسليمه عليه. فهذا حكاية فعل لم يعين فعله أو محله، بمعنى أنه بيحكي أن النبي كان بيعمل كده، إنما جلس في صلاة إيه؟ صبح ولا ظهر ولا عصر ولا فريضة ولا نافلة، قرنها في صلوات حضرها ابن مسعود. وابن مسعود كان خادما لرسول الله، صحابي جليل، صحابي جليل كان تولد خدمة النبي، وكان كثير الدخول على رسول الله في بيته عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان الصحابة يغار أبو موسى لما هاجر من اليمن قال ظللنا سنوات نظن أن ابن مسعود من أهل رسول الله من كثرة دخولها على النبي، فكرنا من بيت النبي داخل خارج، ابن مسعود خارج داخل خارج، لكنه كان حامل حذاء النبي وحامل إناء الوضوء وحامل سواك النبي عليه الصلاة والسلام. وظيفتي كده ما شاء الله، وظيفتي يشيل الحذاء للنبي، وظيفتي يشيل السواك للنبي، وظيفتي يقدم الماء والطهور للنبي في حله وترحاله كما كان الحال مع سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه. فهو حافظ على هذا ولم يعين محله، ما قالش في صلاة إيه ولا في وقت إيه، يعني هل كان في الفرض أو كان في النفل، وهو محتمل هذا أو هذا. أما قراءة سورة واحدة في ركعتين بهيئة تانية، نقرأ سورة في الركعة الأولى ويعيدها تاني في الثانية بهيئة غير اللي قلناها الأولى، إذا زلزلت في الأولى إذا زلزلت في الثانية، يقول إذا جاء في الأولى إذا جاء في الثانية، هل هذا وارد في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقلما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلك في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي النبي صلى الله عليه وسلم أن قرأ ذلك عمدا. في مرة قرأ إذا زلزلت في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية. الصحابي يقول مش عارف يعني هل كانت نسيانا أم كانت مقصودة من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا زلزلت لها قصة مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا زلزلت لها قصة. الرجل الأعرابي لما جاء لرسول الله وقال لي أقرئني للنبي عليه الصلاة والسلام، أقرئني يعني هو العجب، يعني يقول النبي حفظني حاجة، لما يكون النبي فاضي خالص يحفظ الناس. ما في ساعات واحد يقول لك أنا عاوز أحفظ عندك القرآن، يقول لي شد حيلك يا تفرج إن شاء الله، تفرج بالوقت يعني بارك ردعينا ربنا يبارك في الوقت، والأسبوع يبقى 8 أيام 10 أيام 15 يوم عشان الواحد يلقى وقت يسمع لده ويسمع لده، يعني عاوز بركة في الوقت وعاوز إيه توفيق من الله. فالرجل جاي يقول لي حفظني حاجة، أقرئني شيئا أو انصحني أحفظ إيه. قال لي احفظ شيئا من ذوات حاميم، اقرأ شيئا من ذوات حاميم، يعني حاميم السور 7 سور كده، يعني غافر، فصلت، الشورى، الجاسية، الجاسية، الدخان، الزخرف، حاميم، الأحقاف، احفظ واحدة من دول. قال لي لا ده كثير علي، أنا رجل كبير سن وما قدرش أحفظ، عاوز حاجة أسهل. قال لي اقرأ شيء من المفصل، قاف الزاريات الطور، احفظ حاجة من دول. قال أنا عاوز حاجة أسهل شوي، عندي ما قدرش أحفظ حاجة زي. قال اقرأ إذا زلزلت. قلت سمعني، قرأها النبي عليه الصلاة إذا زلزلت أرض الزلزال، رددها علي فحفظها. قال لي كفاية عليك مش أحفظ حاجة ثانية. الرجل بيقول النبي كفاية عليك حسبي، يعني كفاية السورة دي لما تأمل فيها، يعني المهم أنه قرأها وتأمل فيها وجد فيها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقبل يفهم دي مش هيخلي حاجة من الخير ويعمل، يحاول يجتهد. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فيجتنب كل الشر. يوم ما سمع الآيتين دول قال كفاية عليك مش عايز حاجة ثانية، رغم أنه عاوز كان جاي يحفظ يعني عاوز شيء. فلما ولى الرجل مشى يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد فقه الرويجل، فقه الرويجل يعني فهم، ما دام قال كفايه عليه السوره دي يبقى فهمها وحس بيها وعايشها، ما دام عايشها يبقى عندي شيء من الفقه فقط، بس عشان هي سوره وما قدرش على الحواميم وعلى القصين وعلى السور الثانيه يبقى رويجل وليس ايه. لقد فقه الرويجل، وايش هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليته يشهد لاحد منا ان احنا ايه رويجل ولا غليم، حتى ياريت يقول علينا غليم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في الفجر اللي قلناه، لأنه مشهود من الملائكة ومشهود من الله، وذكر سبب آخر هنا في هذا الباب، أن القراءة الفجر قلنا مشهودة، قرآن الفجري، أن قرآن الفجر كان، أن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ويشهده الله سبحانه وتعالى، فكان يطيل فيه. وكان يطيل فيه لسبب ثاني برضه، قالك ربما لأن الصبح ركعتين فيطيل فيها حتى يعني يطيل الوقوف بين يدي الله كما يطيل في أربع ركعات، ما الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والعشاء أربع ركعات والمغرب ثلاث، فالصبح ركعتين يطيل فيها عشان تأخذ وقت، وتأخذ وقت مع الوقوف مع بين يدي الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ليعوض نقص العدد في القراءة. وأيضا في صلاة الصبح سبب ثالث، سبب ثالث ليه يطيل في صلاة الصبح، أن الصبح يأتي بعد النوم والناس تبقى نايمة وفايقة وكده مستريحة، فعندها استعداد توقف بين يدي الله في وقت طويل، نام فاق ساعتين أو ثلاثة. شو واحد يقول لك إيه يعني أنا نمت خمس ساعات بس أنا تعبان، أنا في رمضان ما بنامش غير ثلاث ساعات، لهم الصحابة كانوا أنا مش غير ثلاث ساعات في جميع الأحوال، ثلاثة يعني ثلاثة أربع ساعات، ينام ويقوم، يقوم وينام. حال الصحابة كان كده، وحال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقوم بمقدار ثلث الليل وينام سدسة، ثم يقوم فيقوم سدسة، ودي قيام داود، قيام داود ينام أول الليل وبعدين يقوم سدس الليل وبعدين ينام سدس الليل، يعني أخذ بحوالي نص الليل قيام. المهم أن صلاة الصبح تأتي بعد صلاة بعد نوم وراحة، فيبقى الإنسان مهيئ أنه يصلي فيها ويقوم بين يدي الله، فإذا طالت القراءة لا يمل ولا يتعب يعني. وأيضا هي أول الصبح يستقبل بها معاشه، قبل أن تستقبل المعاش وتستقبل التشويش، التشويش على العقل والقلب بأكل العيش وبالزرع وبالضرع وبالتجري في الدنيا، يعني خذ جرعة أولا تنشط بصلاة الصبح، لما تقبل بين يدي الله تنشط باستقبال النهار، ثانيا تأخذ جرعة عشان تحصنك حتى لا تفتن بمعايشك، الإنسان ما يفتنش بالإيه؟ بالمعايش في النهار، يصلي الصبح طويل في قراءة الصبح عشان في النهار يقدر يقاوم شهوات النهار زي ما قلنا في الأول، تقوى نفسه في مقاومة شهوات الدنيا. مش أحيانا يقول لك أنا يهجر الجامع يقول ما بتجيش ليه في جامع معاش، يقول لك أنا بروح الجامع الفلاني يصلي خفيف عم واطلع على الغيط، أنا ورايا شغل، يصلي هناك خفيف بسرعة عشان يطلع على الإيه؟ على الغيط، زي ما يكون الغيط هي إيه؟ هي الدار الأبقى، الدار الأبقى. وإنت أن ربنا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وزاد الآخرة في الصبح مش في طول النهار في الجري والسعي والزرع والضرع، لا الزرع والضرع يعني تجتهد أنك تتزود منه للآخرة، بس ما يشغلكش عنها، لا يشغلك عن عمل الآخرة. والصبح ثلاث صبح في الجماعة والقراءة والقرآن الفجر من عمل الآخرة، ما يصحش الدنيا تشغلك عن عمل الآخرة، اجمع بين الاثنين، اجمع بين الاثنين، خذ للآخرة تزود لها، وتزود لها أكثر من الدنيا، ثم تزود للدنيا. ده انت نهارك كله اللي تقضيه مش ذات لك انت، يزود ليك وللزوجة وللأولاد وللأحفاد والأحفاد الأحفاد، تشقى وتزرع وتجني وتعمل وتعمل وما بتاخدش منها 10% 5% 4%، ممكن ما ياخدش حاجة خالص. يعني ربنا ادالي العمر وعاش 50-60 سنة وكان بيعمل في الزراعة مثلا، غرس 10 سنين أكل بلح، فقعد 30-40 سنة يأكل بلح، وغرس ثاني وغرس ثالث، آخر غرس ما بيضوقش مجتهد وعمل كويس ما شاء الله، بس شوف انت اخذت كام في المية من المحصول ده كله. وحتى اللي اخذت من محصول النخل الزرع في حياتك انت، حتى اللي اخذت لوحدك ولا اخذت للبيت والاهل والقريب والبعيد، مش لوحدك، شوف انت اخذت منه كام في المية، انت اخذت 10% هو ده نصيبك. لكن لما تستعد للآخرة عملك للآخرة هو اللي بتاخده 100%، انت بتسيب 100% لحاجتك الخاصة بيك، 100% بتاعتك انت، وتشتغل لحاجة 90% مش بتاعتك انت، بتجتهد مجهودك 90% منه مش ليك إن ما كانش 100%، وبعدين تسيب المجهود اللي هو 100%، هو اللي زي ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. أنا مالي مال اللي ورايا. قال لك: يدق المال، يدق المال، أنا مال، أنا عايز استعد لنفسي. قال لا. فالنبي صحح وقال: بل كلكم مال وارثه أحب إليه من ماله. مال وارثك ما تركته خلفك، أنت بتسيب كل حاجة وراك، ده مال وارثه، بتسيبت كل حاجة، يبقى كل حاجة بالنسبة لك مش بتاعتك. ومالك ما قدمته أمامك، قدمته أمامك صدقة لله رب العالمين. أيضا اللهم صل على سيدنا محمد، تكون صلاة الصبح في وقت يجتمع فيه القلب مع اللسان مع الآذان. في الوقت الصبح يبقى فيه صفاء، صلاة الفجر فيها صفاء ونقاء، قلبك يبقى لسه خالي مش مشغول بحاجة، ده المفترض يعني. فلما تقرأ يجتمع قلبك مع القراءة فتنتفع فتفقه فتعمل فتعتبر تتعظ تجتهد في عمل الآخرة إن شاء الله. توافق فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكنه من الاشتغال فيه فيفهم القرآن ويتدبره، وأيضا فإنها أساس العمل وأول النهار، فأعطيت فضلا من الاهتمام به وتطويلها. وهذا أسرار، هذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصد الشريعة وحكمة الشريعة. والحمد لله رب العالمين. كيف كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فللحديث بقية إن كان في الأجل بقية. اللهم اجمعنا على القرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، واجمعنا على الخير في الدنيا والآخرة، اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وأنت مولانا فانصرنا على المتآمرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الغادرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الماكرين، وامكر بهم وأنت خير الماكرين. انصرنا، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم.